ولا ربع بالخروج. هل يستوي من تركها تفريطا كان ينام في اول الوقت وهو يعلم انه اذا نام سوف تغرب الشمس ولم يقم ولن يقم، مع ان يتركها عمدا من اول وقتها الى اخره؟ من تركها عمدا من اول وقتها الى اخره بدون عذر شرعي فانه لو صلاها الف مره لا تقبل منه. اصبر. اما الانسان الذي نام ويرجو ان يقوم فهذا اذا قدر انه استمر في نومه فلا اثم عليه، يصليها اذا قام. وان غلب على ظنه فينبغي انه يعني إذا أمكن أن يجمعها إلى الظهر فهو أحسن. ما أظن يدخل، ما أظن يدخل لأن ما تعمد. أخذنا ثلاثة. نعم. باب فضل صلاة العصر. حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. قوله فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، أنا عندي منصوبة يعني البدر، وعندكم كذلك؟ فيعلم من ذلك من جهة العربية أنك إذا أتيت بيعني مفسرا فإنك تنصب ما بعدها ولا تجعله على الحكاية. يعني مثلا لا تقول يعني البدر، أما لو أتيت بأي فهنا تكون البدر لأن أي لا تعمل فهي تفسيرية. وكثير من الناس نسمعهم من لهم طلع في العلم إذا أتوا بمثل هذه العبارة يقول يعني البدر يريد على الحكاية، وليس كذلك، لأن هذا الفعل تسلط على ما بعده فيجب أن يكون منصوبا. قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هذه المسألة مما اختلف فيه أهل السنة مع أهل البدعة. فأهل البدعة يقولون إن الله لا يرى أبدا، وإنما هذه الرؤية رؤية القلب وهي كناية عن اليقين. وأما أهل السنة فيقولون إن الله يرى، وقال بعضهم نسأل الله أن يحرم من أنكر رؤيته أن يراه. وأفضل نعيم أهل الجنة هو رؤية الله عز وجل، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم منها. هم يقولون إن الله لا يرى، مع أن القرآن واضح صريح والأحاديث تكاد تكون متواترة، بل هي متواترة كما قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيته واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض. فهو يرى سبحانه وتعالى رؤية حقيقية. فإن قال قائل كيف تمكن رؤيته وقد قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل اندك الجبل ولم يستقم لرؤية الله عز وجل. قلنا أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. أليس الناس يقفون موقفاً واحداً في يوم واحد قدره 50,000 سنة؟ وهل في أجساد الدنيا ما يمكن أن يقاوم هذا الوقوف؟ لا يمكن أبداً. أليس الشمس تبنو منهم مقدار ميل ولا يحترقون؟ لو دانت الشمس الآن من أوجها مقدار شعرة كما يقول علماء الفلك لا أحرقت الأرض. أليس الإنسان في الجنة ينظر إلى ملكه مسيرة 2000 عام وينظر أقصاه كما ينظر أدناه؟ وهل يمكن هذا في الدنيا؟ لا يمكن. إذن رؤية الله في الآخرة ممكنة لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، وإلا فإن الله تعالى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ويوم القيامة يكشفه ويراه أهل الجنة ولا يحرق الجنة ولا أهلها، فلكل مقام مقال. والآيات التي تدل على رؤية الله عز وجل في القرآن أربع، منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة فسرها أعلم الناس بكلام ربه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هي النظر إلى وجه الله، وبعد تفسير الرسول لا يمكن أن يعارض أحد إلا من كفر بالرسول. الآية الثانية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد، والثانية إلى ربها ناظرة بالضاء، الأولى من الحسن والثانية من النظر، وهذا نظر العين وليس نظر القلب، لأن الله تعالى أضافه إلى الوجوه، والوجوه هي محل الأعين، فكيف ننقل النظر هنا إلى القلب وهو ليس مذكورا في الآية؟ الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فقد فسرها كثير من السلف بأن المراد بالمزيد النظر إلى وجه الله، بناء على التفسير الذي فسره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تعالى إيش للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال المزيد هذا هنا هو المزيد هناك هو الزيادة هناك. الآية الرابعة قوله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون، فهنا حذف المفعول مفعول ينظرون، فما هو؟ نقول الآن كونهم على الأرائك هذه جلسة سرور وفرح وانبساط، ولا أسر ولا أفرح من أن ينظروا إلى الله عز وجل، وهذه دون ذلك دون الآيات الثلاث دون الآيات الثلاث السابقة، لكن فيها دليل. الآية الخامسة قوله تبارك وتعالى في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقد استدل بها الشافعي رحمه الله على أن الأبرار يرون الله، قال فإنه لما حجب الفجار في حال الغضب لازم أن يكون الأبرار يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن فرق بين الأبرار والفجار لو كان الحجاب عن الجميع. أما الأحاديث فالمتواترة على وجه لا يمكن أن تحمل على المجاز، ففيها إنكم سترون ربكم عيانا يعني بالعين معاينة، كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهل بعد هذا البيان بيان؟ لا، واضح جدا. ولهذا ذهب بعض السلف إلى أن من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، قال لأن هذا لا يحتمل التأويل، يعني ليس كاستوى بمعنى استولى، هذا واضح صريح. عيانا كما ترون الشمس كما ترون القمر، وأما تفسيره باليقين فهو من أبطل الباطل، لأن هؤلاء وصلوا إلى اليقين في الدنيا، أليس كذلك؟ فهل يقال إنهم يرون الله في الدنيا لأنهم وصلوا إلى اليقين؟ وهل يقال لفرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، هل يقال إنه رأى ربه؟ لأنه تيقن عند الموت أن الحق ما ذهبت إليه بني إسرائيل، وأذل نفسه إذلالا عظيما حيث قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل يعني فأنا لهم تبع، مع أنه كان بالأول إيش يستكبر عليهم ويستذلهم، لكن الآن لا تبع، ما قال آمنت بالله ولا قال آمنت برب موسى، أيضا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فأقول إن تفسيرها بقوة اليقين تفسير باطل، بل هي رؤية بالعين حقيقة ولا ألذ من تلك الرؤية، تساوي عند أهل الجنة جميع النعيم، وهذا شيء مجرب مشاهد، لأن أحب شيء عند أهل الجنة من؟ الله عز وجل. والإنسان يتمتع برؤية محبوبه أكثر مما يتمتع بالأكل والشرب والنساء وغير ذلك، هذا مع أن محبة الله لا يعدلها شيء. فالحاصل أن رؤية الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. فإن قال قائل كيف ندري عن إجماع الصحابة؟ قلنا الصحابة عرب يعرفون اللسان العرب ويعرفون مدلوله، فإذا لم يرد عنهم تفسير القرآن أو السنة بخلاف ظاهرها فهم قد أخذوا إيش بظاهرها بإجماعه. ولهذا استدل أهل السنة على إجماع السلف على علو الله بأنه لم يرد حرف واحد عن السلف يقولون إن الله ليس فوق السماء أو ليس في العلو أبدا. فإذا لم ينفوا ظاهر الكتاب والسنة فهم قائلون به آخذون به، فيكون الكتاب والسنة والإجماع كلها دلت على إيش؟ على رؤية الله عز وجل ولا غرابة. ويذكر أن البلقيني اعترض على الزمخشري في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقال أي فوز أعظم من أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة؟ أي فوز أعظم؟ يقول البلقيني إنه أراد بذلك نفي الرؤية، نفي الرؤية. والحقيقة أن كلامه هذا لا يدل على نفي الرؤية، لأن نعيم الجنة من جملته إيش؟ الرؤية. لكن لما علمنا أن صاحب الكشاف الزمخشري معتزل وأنه جيد في حبك الكلام، ولذلك يجب الحذر من كلامه فيما يتعلق بالصفات، لأنه جيد جيد كما يقول الناس أنه عفريت مرة، يعني ما يعرف نواياه إلا إنسان متمرس وجيد. ومعروف هذا الكتاب وزنها اللغوي والبلاغي أن كل من بعده فهم عيال عليه، ولذلك أحياناً يأتون بنص العبارة التي هو يفسر بها القرآن كما في أبي السعود والبيضاوي وغيره. نعم، الحاصل أن من عقيدتنا إيش؟ الإيمان بأن الله تعالى يرى في الآخرة بالعين رؤية حقيقية، وأنها أعظم نعيم لأهل الجنة، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. نعم نعم. طيب، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، التي قبل طلوع الشمس ما هي؟ الفجر. والتي بعد غروبها قبل غروبها العصر. وصلاة الفجر هي أفضل الصلوات بعد العصر، هي أفضل الصلوات بعد العصر، والعصر هي أفضل الصلوات. وإنما كان كذلك عن الفجر لأن الله تعالى قال إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهذه الشهادة تكون لصلاة العصر أيضا، لأن الملائكة الحفظة يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر كما سيأتي. نعم. حدثنا وفي قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا من المرفوع ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب فيه دليل على استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وهذا كثير كثيرا ما يستدل الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرآن، لأن القرآن هو الأصل. ومن ذلك استدلاله بقوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى، وغير ذلك. نعم. بارك الله فيكم. تفسير الزمخشري رحمه الله هل يقرأ مع كتب السلف بكثير وبجريد؟ يعني يقرأ على على على من؟ المراجعة يعني؟ نعم. نعم. نعم. مراجعة. نعم. شيخ بارك الله فيكم، استدل من نفى صفة الرؤية لله تعالى بقول الله لموسى لن تراني. نعم. وقال إن هذا نفي. نعم. وكذلك بقول الله تعالى لا تدرك الأبصار. نعم. فكيف نرد عليه؟ طيب. أما استدلاله بقوله لن تراني فلا دليل له، لأن معناها لن تتمكن من رؤية الآن، ولهذا قال انظر إلى الجبل فأعطاه آية. وسؤال موسى للرؤية يدل على أنه ممكنة، لأنها لو كانت مستحيلة لكانت غير لائقة بالله. فهل هؤلاء أعلموا بما يليق بالله أو لا يليق من موسى؟ لا يمكن. وأما قوله لا تدرك الأبصار ففيها دليل على ثبوت الرؤية لا على نفيها، وذلك أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، ونفي الأخص يدل على ثبوت الأعم، إذ لو لم يثبت الأعم لكان الواجب أن ينفى الأعم، فإذا نفي الأعم دخل فيه الأخص، دخل فيه الأخص. لو قلنا لا يرى دخل فيه أنه لا يدرك، لا تدرك الأبصار. فلو كان هذا هو المراد لقال لا يرى، لا تراه الأبصار. لما قال لا تدركه علم أن الأبصار تراه ولكن لا تدركه. ففي الآيتين رد عليهم على أهل الباطل. وهذا مما يؤيد كلام الشيخ الإسلام رأيته جيدا في أول درء تعرض العقل والنقل، قال ما من إنسان صاحب بدعة أو باطل يستدل بآية أو حديث صحيح إلا كان هذا الدليل دليلا عليه وليس له. نعم، لأنه إذا استدل به لباطله صار فيه رائحة من هذه المسألة، ومعلوم أنه لا يمكن يدل على باطل. وسبح لفظ مشترك بين التسبيح وبين الصلاة. نعم. وهنا المراد منه الصلاة. نعم نعم. واستدل بقول سبح والتعبير عن الصلاة في التسبيح، استدل بها من قال إن التسبيح في الركوع والسجود واجب، وهذا هو الصحيح. صحيح أن التسبيح واجب في الركوع والسجود، وجه الدلالة أنه عبر به عن الكل، كما قلنا بوجوب الركوع والسجود لأن الله عبر بهما عن الصلاة كاملة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون ما سوينا شنفك، لا غمزناه ولا شيء، وأحيانا يوجع رأسه. نعم. فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. نعم. هو ما بقى يكمل الحديث وأنا أتكلم عليه بإذن الله. نعم. انتهى الحديث. طيب. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، اختلف المعربون في هذا الحديث، فمنهم من قال إنه من باب أكلون البراغيث، لأن فيه ضمير الفاعل والفاعل، يتعاقبون الواو وملائكة. ومنهم من قال لا، بل في الرواية اختصار، وأن أصل الحديث إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم. ومنهم من قال إن هذا من باب الإبهام ثم التبيان، الإبهام ثم التبيان، وأن أسروا وأن يتعاقبون للشاهد، وأن يتعاقبون الواو فيها فاعل وليست علامة جمع فقط، الواو فاعل وملائكة بدل أو عطف بيان. وهذا كقوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا النجوى الذين ظلموا. أسروا نعربها على لغتك لو أكلوهم البرائس، نعرب على إيش؟ نقول الواو علامة الجمع فقط، والذين فاعل، ولكن الصحيح أن الواو فاعل، وأن الذين ظلموا بيان أو بدل، هذا هو الصحيح. والبيان بعد الإبهام من الأساليب التي تجعل المخاطب أقوى انتباها مما لو جاء الأمر مبينا من أول وهلة. ولهذا لو قال لك صاحبك عندي لك حلم، الآن أنتم شوشتوا، قال عندي لك حلم، وشو؟ قال أعلمك، تجده يترقب هذا هذا العلم بفارغ الصبر، واضح؟ فكذلك الإبهام ثم التبيين، هذه من أساليب البلاغة التي يقصد بها شد انتباه المخاطب. وقوله يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيه أن صلاة العصر مشهودة كما أن صلاة الفجر مشهودة. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي إلى آخره. إذا قال قائل إذا كان الله تعالى أعلم بهم فلماذا يسألهم؟ قلنا إظهارا لشرفهم وتنبيها على علو مرتبتهم، أن الملائكة تنزل إليهم في صلاة وتصعد إليهم في صلاة. نعم. وقوله هو أعلم بهم، أعلم هنا هل هي على بابها أي اسم تفضيل أو بمعنى اسم الفاعل؟ ها؟ الأول اسم تفضيل. والعجب أن بعض العلماء يقولون كلما جاءك اسم التفضيل فيما يتعلق بصفات الله فهو بمعنى اسم الفاعل، لأنك إذا جعلته باسم التفضيل شركت بين صفة الله وصفة المخلوق. شوف كيف. ولكن هذا تعليل عليل، بل هو ميت، لأنك إذا قلت هو عالم والآخر عالم المخلوق عالم، فهنا شركت بينهم على وجه المماثلة. لكن إذا قلت أعلم شركت بينه وبين العالمين في العلم، لكن فضلته على ذلك، فضلته عليهم، فصار وصفه بأنه أعلم أفضل من أن من وصفه بأنه عالم. فتجد هؤلاء فروا من شيء ووقعوا في شر منه، وكل هذا سببه العدول عن ظاهر القرآن والسنة. والله موفق. نحب أن نسأل عما سبق، هل رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة بالنص والإجماع أم لا؟ السؤال لأيوب. نعم ثابتة بالنص والإجماع. أي نص هو؟ في القرآن والسنة. في القرآن الله تعالى وجوه من الناظرة إلى ربها ناظرة. في السنة؟ حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس هي متواترة في البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا من القيامة؟ قال وهل ترون في رؤيتك ما ترون القمر في ليلة البدر؟ نعم. الإجماع فؤاد. كل نص ثابت في السنة، ولم يكن السلف خلافه، فإنه يدل على إجماعهم على مقتضاه. طيب الإجماع يدل عليه أنهم لم يأتوا بخلافه، لم يقولوا بخلافه، وهم فصحاء عرباء، فدل هذا على أنهم مجمعون على ذلك. طيب هل هو من الأحاديث المتواترة أو المشهورة أو العزيزة أو الغريبة؟ طيب ما الفرق بين هذه الأربعة؟ متواترة، مشهورة، عزيزة، غريبة. غريبة من فرد بروايته واحد، في أصل السند أو في حتى في أثنائه؟ في أثنائه. أما في أصله فلا، فلا يكون فردا، فلا يكون غريبا. توافقونه؟ نعم. في أصله أو في أثنائه. طيب متى يطلق عليها الفرد المطلق؟ إذا كان في أصل السند. إذا كان في أصل وهو طرفه الذي فيه الصحابي. طيب العزيز شرافي. العزيز هو بات من طريقين، بات من طريقين، وقد يكون اختلف علماء فيه مثل ما قال. دعني من ما بعد وصلنا طلب الاختلاف. العزيز ما رواه اثنان فقط، فأكثر؟ لا، لكن في أحد طبقات السند. إذا قلنا فأكثر معناه أنه حتى المتواتر. ما رواه اثنان فقط، يعني بحيث لا تنقص الرواة عن اثنين. طيب المشهور سامح ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. نعم، ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. تمام. المتواتر عبد الله بن علي بن عوض رواية بطرق كثيرة لا ليس لها حصر، يعني رواه جماعة. جماعة عن جماعة. يستحيل في العادة. تواطؤهم على الكذب. وأسنده إلى أمر. أسنده إلى أمر محسوس. بارك الله فيه. طيب. ما هو الذي يغلب عليه الضعف من هذه الأقسام الأربعة؟ عمر. الغريب. وهل يمكن أن يكون صحيحا؟ ممكن كحديث إنما لا مال بالنيات. بارك الله. طيب نحن لا حرج لا ضير عليكم إذا تعرضنا لمثل هذا من علم المصطلح، لأنه يذكر الناس ويعلم الجاهل، وإلا نحن ما ذكرناها الشرح. طيب أنكر قوم رؤية الله، فما شبهتهم من الأثر والنظر؟ من الأثر والنظر. شبهة من الأثر قول الله تعالى لموسى لن تروني، هذا واحد. كذلك لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم. ومن النظر قال أنه يعني يلزم من ذلك أن الله جل يكون في جهة. وقول الرسول هل رأيت ربك نور أن أرى. طيب ومن النظر أنه قال يلزم من ذلك أن يكون الله في جهة. في جهة، والله منزه عن الجهة، لأنه لو كان في جهة لازم أن تحيط به. طيب هذا وغير من النظر. نعم. سلام ورحمة الله. كذلك قال أن يلزم الله يدرك. يلزم أن يكون جسما، والله تعالى منزه عن الجسم جسمية. بماذا نرد عليهم أدلة النظر؟ أبيد الآية الأولى. نعم. لا تدركوا الأبصار. لا، قول الله لموسى لن تراني. نرد عليه بأن الرد الأول أن هذا في حياة الدنيا. ها؟ هذا في الدنيا وليس في الآخرة، هذا الرد الأول. الرد الثاني أن الله عز وجل قال أعلن تراني، وموسى سأل ربه، ولو كانت الرؤيا مرتفعة لما سأل موسى ربه، فهو نبي ويعلم ما لله من المقام والعظم. طيب، يعني نقول إن موسى طلب الرؤيا الآن في الوقت الحاضر بدليل قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طيب وبأن الرؤيا لو كانت مستحيلة ما سأل، لكن أليس قول الله لن تراني ولكن انظر الجبل تدل على استحالتها في الدنيا لضعف الإنسان عن رؤية الله؟ طيب الدليل الثاني من النظر من الأثر. نعم. أنه نفى هنا الإدراك فتنتفي الرؤية. والرد عليهم أن هذا النفي نفي للأخص وهو الإدراك، فيتضمن نفي الأخص إثبات العامة والنظر، ولكن يكون نظرا بلا إدراك فيرونه يوم القيامة بلا إدراك. إذن هذه الآية فيها دليل على عليهم لا نهد، على ثبوت الرؤية لا على انتفاعها، وهذا واضح. الدليل من السنة نعم يا ابن داود. لا لا من هذا، لما قالوا هل رأيت ربك قال رأيت نورا أو قال نور أن أراه. ها نحن الآن نحن الآن نذكر أدلة من قالوا أنه لا يرى. لأنهم سألوه عن رؤية ربه في الدنيا فقال رأيت نورا. طيب بارك الله فيك. الدليل النظري جواب ثاني. نعم جواب آخر وهو حجابه النور. نعم إيه رأيت نورا يعني الحجاب. نعم النظري يلا محجوب. قولهم يلزم أن يكون الله في جهة. إذا جوزتم أن الله يرى بالعين لازم أن يكون في جهة. لا في الآخر في الآخر. إيه. ليست كرؤية المخلوقين. لا. لا. نعم. نقول يا شيخ أولا ماذا تعملنا بالجهة؟ كنا تعملنا بالجهة إنه يكون في شيء محدود، هذا معنى واقع. إنه يكون في بدون جهة إنه يكون جهة الفوقية، فهذا حق نثبته. نعم. ثانيا ونقول أيضا قبل ذلك شيء إن لفظ الجهة هذه لم ترد عن السلف، فلن نستعملها. إذا نقول نحن ننازعكم أولا في الجهة، هل جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف نفيها أو إثباتها؟ لا بهذا اللفظ ما جاء. ثانيا نقول ماذا تعنون بالجهة؟ أتريدون جهة تحيط بالله عز وجل؟ فهذا مستحيل، لأنه ما ثم في العلو المطلق إلا الله عز وجل، ليس شيء محاذي لله في ذلك العلو المطلق ولا محيطا بالله عز وجل، علوم مطلق فضاء ما في شيء، فهو في جهة العلو لكن لا يحيط به شيء، إذ أنه لا يحاذيه شيء من المخلوقات، علوم مطلق لا نهاية له. إذا أردتم الجهة بهذا المعنى فهي إيش؟ حق وثابتة ولا تستلزم نقصا لله بأي حال من الأحوال. وإن أردتم بالجهة ما يحيط بالرب عز وجل فهذا لا نسلم أنه لازم من إثبات الرؤية، إذ يرى وهو في جهة لا تحيط به، وهذا جائز عقلا وهذا ما يراد سمعا. طيب الجسم أحمد نقول في الجسم كما قلنا في الجهة. نعم فنقول أن هذا اللفظ لم يرد به ما فيه. فنقول أن هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا على السلف. إيه. حسنت الله. نعم. فنقول كذلك. نعم. أنكم اتصفتم بالجسم أنه أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض، هذا مهم وهذا الله عز وجل منزه عنه. وأن أردتم بالجسم أنه ذات حقيقية فهذا حق وصواب. أنها ذات حقيقية متصفة بالصفات اللائقة بها تفعل ما يفعل ما يشاء فهذا حق ولا مانع من ذلك. واعلموا أن مثل هذه الكلمات الحيز والجهة والجسم والعرب وما أشبه ذلك كلها كلمات محدثة أراد بها المتكلمون التوصل إلى نفي ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله. ولهذا لما قال السفريني رحمه الله في عقيدته وليس ربنا بجوهر ولا جسم ولا عرض تعالى ذو العلا، انتقدوا عليه، قالوا هذا النفي يحتاج إلى دليل، وأبدله شيخنا رحمه الله بقوله ليس الإله مشبها عبيده في الوصف مع أسمائه العديدة، فكانت بيتا ببيت، لكن فرق بين هذا وهذا. طيب أطلنا في هذا لأن المقام يقتضي ذلك، وإلا فنحن في أوقات الصلاة، لكن المقام يقتضي هذا. والجادة التي يجب السير عليها أن كل أمور الغيب يا إخواني يجب علينا أن نؤمن بها على ظاهرها، لأنها فوق ما نتصور، فوق إدراكنا. من يدرك أن الأرض تمد مد العديم، وأن الناس كلهم بما فيه الدواب والحشرات وغيره، والملائكة تنزل ملائكة السماء في هذه الأرض، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، من يتصور هذا؟ من يقول هذا ممكن؟ ثم من يتصور أن يبقى الناس 50,000 سنة لا يشربون ولا يأكلون ولا ينامون؟ من يتصور هذا؟ ثم من يتصور أن الشمس تدنو منهم على قدر ميل، إما ميل النكح ميل المكحلة أو المسافة، وأيا كان فستكون حرارتها عظيمة، لكن الأجسام تطيق. فأمور الغيب غيب يجب أن نؤمن بها على ما جاءت، ولا نضرب بعضها ببعض. مثلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، ضج بعض الناس وقال هذا حديث منكر وأنكره، وبعض الناس أوله يعني حرفه في الحقيقة، قال إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة آدم. هل ترون لهذا معنى؟ إن الله خلق آدم على صورة آدم، نقول وخلق الكلب على صورة الكلب، ولا فرق بين آدم وغيره على هذا. ثم لفظ البخاري خلق آدم على صورة الرحمن، قال هذا حديث منكر لأنه يخالف القرآن، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء، وإذا أثبت الصورة أثبت المماثلة. شوف كيف ضرب الكتاب بعضهم ببعض، لأن السنة يجب قبولها كالكتاب، لكن ما علم أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون الشيء مماثلا للشيء، ما علم أن كون الشيء، من يقولها مرة بسرعة، خطأ، أن يكون الشيء مماثلا للشيء، تكررت 4 مرات. نعم. طيب، والدليل على هذا أن الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. وهل يلزم المماثلة؟ لا يلزم المماثلة، ولهذا يكون الحديث غير منكر. وفيه تأويل مقبول أن المعنى على صورته، خلق آدم على صورته على صورة الله، وهو من باب إضافة التشريف، كما في قوله ناقة الله ومساجد الله وبيت الله، والمعنى أن هذه الصورة قد اعتنى الله بها سبحانه وتعالى وشرفها. ولهذا لا ينبغي أن تقبح ولا أن تضرب، والله تعالى قد اعتنى بها، وهذا تأويل مقبول. لكن من سلك الأول كان أقرب إلى مذهب السلف، وهو إيش؟ إجراؤه على ظاهر، نؤمن بأنه على ظاهره لكن بدون مماثلة، والله على كل شيء قدير. فالحاصل أن هذه المسائل مهمة، ينبغي للإنسان أن يبني عقيدته على أن ما كان من أمور الغيب فالواجب علينا إيش؟ التسليم. لا نقول كيف ولا لما، لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بذلك. إذا كان الإنسان لا يحيط بنفسه، روحه التي هي مادة حياته، أسألك ما هي الروح؟ ما عنصرها؟ هل هي من تراب، من حديد، من ذهب، من فضة، من خشب؟ هل هي جسم أو هواء وريح؟ ما لا تستطيع أن تذكر ماهيتها أبدا، مستحيل، ولا أن تدري من أين خلقت. الجسم مخلوق منين؟ من التراب والطين والنطفة. أما الروح ما تستطيع أن تعرف من أين خلقت، لكنها وصفت بالكتاب والسنة بما يدل على أنها ذات معينة تقبض وتكفن ويصعد بها ولها رائحة طيبة أو رائحة خبيثة، وهذا يدل على أنها إيش؟ ذات، لكنها لا تشبه الذوات لا في أصل العنصر ولا في الكيفية. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شخص بصره أو شق بصره أغمضه وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، ثم قال دعوات سبحان الله، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، خمس دعوات، أربع منها في عالم الغيب لكن يغلب على ظننا أن الله استجاب له، وواحد منها في عالم الشهادة وقد وقع، خلفه الله في عقبه. من خلفه في عقبه؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان أولاده ربائب للرسول وأربى للرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا قوله إن الروح إذا قبض إيش؟ اتبعه البصر، يشاهده، ولهذا تبقى العين فيها نورها بعد خروج الروح سبحان الله، مع أن وهذا يدل على أنها جسم ما هي هواء، لأنها تراها يراها الإنسان. فالحاصل أن نقول إذا كنا نعجز عن إدراك كنه أرواحنا التي بين جنبينا والتي هي مادة حياتنا، فعجزنا عما وراء ذلك من أمور الغيب من باب أولى. فلا تحاول يا أخي. الصراط ينصب على جهنم، وقد ورد في مسلم بلاغا أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، ومن الذي يرد عليه؟ من الذي يمر به؟ آلاف مؤلف خلق كثير يمرون على مثل هذا الطريق. وهل هذا ممكن بالدنيا؟ أبدا لا يمكن، لكن في الآخرة الأمور تختلف. ولعل هذا والله أعلم من حكمة الله عز وجل أن يذكر لنا من أحوال الدنيا مثل هذه الأمور التي تستبعدها العقول ولكنها لا تحيلها، لأن قدرة الله فوق ذلك اختبارا لأن غير المؤمن يقول هذا مستحيل لا تصدق، يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أبيض ويقال لأهل الجنة يا أهل الجنة ويا أهل النار، فيطلعون ويشرئبون. أما أهل النار فيرقبون زيادة في السرور، لا، أما أهل الجنة فيرتقبون زيادة في السرور، وأما أهل النار فيقول لعلنا ننجو، كلمونا لعل فيه خروج. فيقال لهم جميعا هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم، هذا الموت، الموت الذي أصاب كل أحد، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. طيب الموت معنى من المعاني، ويجعله الله عز وجل جسما وعينا من الأعيان، والله على كل شيء قدير. وهكذا يقال في الأعمال الصالحة توزن في الميزان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهي عمل، ما هي أجسام، لكن تخلق أجساما، تخلق أجساما، والله على كل شيء قدير. أحببت أن آتي بهذه الأمثلة لتقرير القاعدة التي ذكرناها أن أمور الغيب يجب علينا فيها التسليم، وقدرة الله عز وجل لا تدركها عقولنا. وإذا كانت رؤيته سبحانه وتعالى وهي أمر محسوس وإدراك بشيء محسوس لا يمكن إدراكها، فكذلك قوته وعلمه وغير ذلك. نسأل الله يرزقنا وإياكم الإيمان الذي لا يشوبه شك، والكفر الذي لا، والإيمان الذي لا يشوبه كفر، واليقين الذي لا يشوبه نفاق، إنه على كل شيء قدير. نعم. شيخ، حديث إن الله خلق آدم على صورته، نعم، نهايته كأنها تقوي قول بعض أهل السنة أن الله خلق، الله خلق آدم على صورته حقيقية، أي صورة آدم. نعم. لأنه قال: طوله في السماء 60 ذراعاً، نعم، ما زال الخلق ينقص حتى اليوم. نعم. كأنه يريد ليس قصيرا كما ترون نفس القسمات إلا أن الطول يخلق. هذا مما تأيد به قول من قال إن المراد على صورة آدم، لكنه لا مانع أن يكون على صورة الله وأن طوله 60 ذراعا، فيكون على القول الثاني من أقوال أهل السنة. لكن مع ذلك يمكن أن تكون طوله 60 ذراعا في السماء جملة مستأنفة ما هي مبنية على ما سبق. نعم. إن الله تبارك وتعالى 100 أذرع، لأن الآدم 100 أذرع. إن الله كم؟ 100 أذرع. 100 ذراع. إن الله 100 ذراع. أعوذ بالله. تشرح لنا إبطال هذا. هذا ما نشرح. يقول شرح لنا إبطاله. عيدا. نعم. يقول ذكر الله الإيمان، ذكر الله من الآيات والأحاديث إيش سواء في السيارات أو في البيوت، ها؟ إيه؟ ما حكم تعليق ما فيه شيء من ذكر الله تعالى من الآيات والأحاديث سواء في السيارات أو في البيوت على الجيران؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما القرآن فلا يعلق لا في البيوت ولا في السيارات، وأما القرآن وأما الذكر فلا بأس أن يعلق تذكيرا للناس، مثل أن يعلق عند الخروج من البيت دعاء الكفارة، كفارة المجلس أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في السيارة بعض الناس يضعون كورة مكتوب فيها دعاء السفر ودعاء الركوب، هذا لا بأس. أما القرآن فلا، القرآن يحترم ما يعلق، خصوصا وأن بعض الناس بدأ يجعل كتابة القرآن كأنها وشي، يعني نقوش، حتى إذا نظرت إليها ما تستطيع تقرأها، لأن دخل بعضها بعض يجب أن تكون على شكل معين كالقصر والمسجد والمنارة وما أشبه ذلك، وهذا غلط. إذا كان العلماء اختلفوا هل يجوز أن يكتب القرآن بغير الرسم العثماني، فكيف يكتب على وكأنه نقوش؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة

من طول أعمار بعض الصخور أو ما يتخلف من من من أموات الحيوانات، فإنه كله تخمين وحدس لا يفيد اليقين. والوجه الثاني أننا لا نعلم متى تنتهي، لأن علم الساعة عند الله عز وجل لا يجليها لوقتها إلا هو. إنما نحن نعلم الآن ما دام ما بين العصر إلى الغروب هو مدة أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنسبة لما سبق من الدنيا، فإنه يدل على طول أمد الدنيا. وفيها أيضا دليل على فضل الله عز وجل على هذه الأمة، حيث كانت أقصر أمدا وأكثر أجرا. وفي أيضا دليل على ثبات هذه الأمة، حيث عملت إلى غاية المدة. أما اليهود والنصارى فلم يعملوا، لحقهم الكسل، وهذا هو معنى العجز المذكور في الحديث، لحقهم الكسل فتركوا العمل، فأعطوا الأجر على قيراط قيراط. وفيه من الحديث من الفوائد أن من أعطى الحق حقه فإنه لا يلام إذا تفضل على غيره بأكثر من الحق ولو كان العمل واحدا. فلو استأجرت أجيرين وقام بالعمل فأعطيتهما أجرتهما ثم زدت أحدهما فلا لوم عليك، لأن الزيادة الأخيرة فضل، والإنسان لا يلام على الفضل. ولكن لو حرمت أحدهما حقه وأوفيت للثاني كان هذا جورا، لا بالنسبة للمعادلة لكن بالنسبة أنك استوفيت حقك ولم تعطي الحق الذي عليك. وفيه دليل على ضرب الأمثال في التعليم والإرشاد، لأن ذلك يقرب المعاني إلى المخاطب. فإن المثل في الحقيقة هو تشبيه المعقول بالمحسوس، وذلك أن الإنسان يدرك بحسه أكثر مما يدرك بعقله. وانظر إلى قوله تعالى: مثل الذين يدعون من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. يعني لو أن أحدا كتب صفحة كاملة ليبين الوصف الحقيقي للمعبودين من دون الله ما أتى بمثل ما يتصوره الإنسان وهو يشاهد بيت العنكبوت وأنه أوهن البيوت. لا يكن من مطر ولا من ريح ولا من حريق ولا من غير ذلك. وفي أيضا في الحديث دليل على ثبوت القياس. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا، وجميع الأمثال المضروبة فإنها تدل على القياس. كل الأمثال المضروبة سواء في القرآن أو في السنة فإنها تفيد القياس، لأن حقيقتها الحاق المضرب بالمورد، وهذا هو القياس. فإن القياس الحاق فرع بأصل. وهل يستفاد من هذا الحديث أن شرائع بني إسرائيل على اليهود أثقل من شرائعهم في النصارى؟ وجهه يمكن نأخذ طول المدة على اليهود ولم يقوموا بالعمل دون النصارى. ولا شك أن دين اليهود أشد من دين النصارى، لأن الله حرم عليهم أشياء أحلت في شريعة عيسى، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. طيب، ما هو الشاهد من الحديثين للترجمة؟ ابن حجر. قوله باب يا شيخ نقرأ من قوله باب. قوله باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، أورد فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. ولا نقرأ يا شيخ. والثاني فكأنه أراد تفسير الحديث وأن المراد بقوله فيه سجدة أي ركعة. قوله إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة، وليس ذلك المراد قطعا. إيش وظاهره؟ ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة وليس ذلك المراد قطعا، وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهار، فكأنه قال إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف إلى آخره. وحاصله أن في بمعنى إلى، وحذف المضاف وهو لفظ نسبة. وقد أخرج المصنف هذا الحديث وكذا حديث أبي موسى الآتي بعده في أبواب الإجارة، ويقع استيفاء الكلام عليهما هناك إن شاء الله تعالى. والغرض هنا بيان مطابقتهما للترجمة والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منهما. بس قوله أوتي أهل التوراة التوراة. له قالوا أن المراد هنا. نعم يا شيخ. نقرأ من قوله عجزوي يا شيخ. نعم. ها؟ نعم الشيخ. قال المهلب ما معناه: أورد البخاري حديث ابن عمر وحديث أبي موسى في هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل، مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله، فهو نظير من يعطي أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة. وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة. قلت: وتكملة ذلك أن يقال إن فضل الله الذي أقام به عمل ربع النهار مقام عمل النهار كله هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام إدراك الأربع في الوقت، فاشترك في كون كل منهما ربع العمل. وحصل بهذا التقرير الجواب عمن استشكل وقوع الجميع أداء مع أن الأكثر إنما وقع خارج الوقت، فيقال في هذا ما أجيب به أهل الكتابين. قوله ذلك فضل الله يتيمه إن شاء نعم. وقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد استبعد بعض الشراح كلام المهلب ثم قال: هو منفك عن محل الاستدلال، لأن الأمة عملت آخر النهار فكان أفضل من عمل المتقدمين قبلها، ولا خلاف أن تقديم الصلاة أفضل من تأخيرها، ثم هو من الخصوصيات التي لا يقاس عليها، لأن صيام آخر النهار لا يجزئ عن جملته، فكذلك سائر العبادات. قلت: فاستبعد غير مستبعد، وليس في كلام المهلب ما يقتضي أن إيقاع العبادة في آخر وقتها أفضل من إيقاعها في أوله. وأما إجزاء عمل البعض عن الكل فمن قبيل الفضل، فهو كالخصوصية سواء. وقال ابن المنير: يستنبط من هذا الحديث أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس. أن وقت العمل ولا العصر؟ العمل يا شيخ. وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر، قال: فهو من قبيل الإشارة لا من صريح العبارة، فإن الحديث مثال، وليس المراد العمل الخاص بهذا الوقت، بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات في بقية الأمهال. يا شيخ إيش؟ في بقية الأمهال عندي الأعمال. بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات في بقية الأمهال في بقية الإمهال إلى قيام الساعة. وقد قال إمام الحرمين: إن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال. قلت: وما أبداه مناسب لإدخال هذا الحديث في أبواب أوقات العصر لا لخصوص الترجمة، وهي من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، بخلاف ما أبداه المهلب وأكملناه. وأما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث كان تراجع رحمه الله، كان بالأول يعني يدافع عن الرأي المهلب، ثم ذكر أن البخاري لم يرد مناسبة هذين الحديثين لخصوص الترجمة، بس لبيان أن وقت العصر إلى الغروب. لكن هذا إن كان هذا مراد البخاري ففيه نظر، لأن ما يناسب أن يكون في باب خاص يذكر شيئا عاما. وكلام المهلب أيضا في النفس منه شيء، وهو أن من أدرك جزءا من العمل في وقت العمل، لأن الجزء بالنسبة لهذه الأمة وهو العصر قاموا به كله، واستئجارهم كان من أول النهار ولا من وقت صلاة العصر، من وقت صلاة العصر، فقد أتوا بالعمل في كل وقت. على كل حال الآن فهمنا رأيين: الرأي الأول المهلب أنه إشارة إلى أن إدراك البعض كإدراك الكل في الأعمال، وهذا فيه نظر. الوقت الثاني بيان وقت العصر وأنه يمتد إلى الغروب، وهذا هو الذي لاحظه ابن حجر الملاحظة الأخيرة، وفيها أيضا بعض الشيء، لأنه لا يليق بمؤلف أن يأتي بدليل في ترجمة خاصة وهو عام. نعم. الآن نحن في باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب في صحيح البخاري، بينا فيها أن هذا الحديث يدل على أن من أدرك ركعة من وقت الصلاة فقد أدركها، وأن من أدرك دون ذلك فإنه لم يعد مدركا لها. ونذكر الآن أن هذا في جميع الإدراكات، كإدراك الجماعة مثلا، لا يدرك أجر صلاة الجماعة إلا من أدرك ركعة مع الإمام. وبينا للطلبة أن هذا يدل على ضعف القول بأن الإدراكات تدرك بتكبيرة الإحرام، فإن هذا يخالف مفهوم الحديث. ثم إنه منقوض أيضا، نقوله الآن وليفهم طلبتنا ذلك، منقوض بإدراك الجمعة، فإن الفقهاء يقولون إن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. فلو جاء الإنسان والإمام يصلي الجمعة بعد أن رفع من ركوع الركعة الثانية فإنه لا يعد مدركا للجمعة، بل يتم ظهرا. فيقال: أي فرق بين هذا وغيره؟ فالصحيح أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة كاملة. وفي الحديث الذي معنا في البخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر، دليل على أن إدراك الركوع وحده لا يكفي. فلو أن الإنسان شرع في صلاة العصر ثم ركع، ولما رفع غابت الشمس، فإنه لا يعد مدركا لصلاة العصر، لأن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدة إنما كان من أجل أن السجدة هي آخر ركن في الركعة، فلهذا عبر به دون التعبير بالركوع. ومثل ذلك لو أن الإنسان في صلاة الجمعة أدرك الركوع ثم زحم حتى لم يتمكن من المتابعة، متابعة الإمام، فإنه لا يعد مدركا للركعة إذا كانت الركعة الأولى قد فاتت، لأنه لم يدرك ركعة بسجدتيها، وإدراك الركعة لا يكون إلا بإدراك الركعة بسجدتيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج حدثنا أبو النجاشي صهيب هو عطاء الشيخ عندكم عطاء بن صهيب شيخ أنا يقول عندي حاشي عليها هو عطاء بن صهيب وعند الأصيل مثله وعند الحافظ مع ذاك حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع ما ذكر اسمه ها شرح على كل حال ما دام النسخة مختلفة ما في معنى نعم قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله حدثنا مواقع نبله يعني مواقع سهامه التي ينبلها وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبكر بالمغرب وهو كذلك كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس قوله إذا وجبت أي إذا غربت الشمس وقوله والصبح هي بالنصب على سبيل الوجوب أو الرجحان آدم نعم لا هذا ولا هذا ها على سبيل الجواز لماذا؟ لأنه لم يولد بعدها ها؟ يولد بعدها لم يكن يعني طلبيا اي نعم اي لكنها معطوفه على فعل نعم معطوفه الجمله اللي بعدها فعليه معطوفه على جمله فعليه هو يصلي الظهر نعم نعم اي فعل هذا يعني معطوفه على الظهر فعل هذا يترجح لا هي ما هي معطوفه لان فيها فعل نعم يترجح النصب نعم من اجل ان يتسق الكلام ويكون عطف جمل على جمل حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب توارت بالحجاب يعني تغطت الشمس بالحجاب وهو حجاب الأرض نعم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا، يعني بذلك المغرب والعشاء في السبع والظهر والعصر في الثمان، وهو بمعنى ما رواه مسلم عنه، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. وعلى هذا فيكون قول عطاء الذي علقه المؤلف رحمه الله موافقا لهذه الرواية التي ساقها عن ابن عباس، يعني أن المريض يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وكذلك كل ما كان فيه مشقة في ترك الجمع فإنه يجوز للإنسان أن يجمع، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما روى هذا قيل له ما أراد إلى ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته، ففهم من ذلك أنه متى لاحق الإنسان حرج في صلاة كله صلاة في وقتها فإن له أن يجمع، وهذا هو الموافق للدين الإسلامي، لأن الأصل في هذا الدين اليسر. نعم. الحديث هذه كلها تدل على صلاة المغرب تؤجل. نعم. الحديث الذي أخرجه مسلم لما قال صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. الشاهد هو النجم. نعم. المعنى عنده يؤخر. ما عرف الحديث هذا الذي قلت معه. هنا يا شيخ في كلام. نعم. يقول: وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر والله أعلم، واستدل بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة بالموحدة ثم المهملة رفعه في أثناء حديث ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد والشاهد النجم. انتهى يا شيخ. هو يقول له مسلم من هذا؟ العيني راجع يا شيخ. نعم بشوف صحيح مسلم بكرة. هنا ينظر في صحيح مسلم، فإذا صح الحديث نعم صحيح مسلم. طيب أقول إذا صح الحديث فيكون كأن صاحب الفتح ما اطلع عليه، والله أعلم، أو أن السياق آخر. باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال الأعراب وتقول هي العشاء. في هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على الألفاظ الشرعية، المغرب مغرب والعشاء عشاء والفجر فجر والظهر ظهر والعصر عصر، أو ما جاء من التسميات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قوله لا تغلبنكم الأعراب إشارة إلى أنه ينبغي للحضريين المدنيين أن لا يتغلبهم الأعراب لا في الألفاظ ولا في الأخلاق، لأن الغالب على الأعراب هو الجفاء والغضة والشدة، وهم أيضا أبعد عن فهم الشر وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. اشتكر الترجمة باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. اقرأ. قال البخاري: باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال الأعراب وتقول هي العشاء. ما ظهر العبارة الأخيرة قال الأعراب وتقول هي العشاء. لا لا لا الصواب العبارة قال والأعراب تقول هي العشاء. قال وتقول الأعراب هي العشاء. إيه. أقرب ما يكون السياق أن أن أنه على هذا النحو قال والأعراب تقول هي العشاء يعني تسميها العشاء. وهذا هو المراد. الشرح ها؟ الشرح كأنه أشار إلى هذا. إلى قوله قال وتقول الأعراب هي العشاء سر النهي إلى أن قال شأنه. أنا بشوف من كره من كره هذا. من كره. قال ابن حجر قوله باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. قال الزين بن المنير عدل المصنف عن الجزم كأن يقول باب كراهية كذا لأن لفظ الخبر لا يقتضي نهيا مطلقا لكن فيه النهي عن غلبة الأعراب على ذلك فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضي المنع من إطلاق العشاء عليه أحيانا بل يجوز أن يطلق على وجه لا يترك له التسمية الأخرى كما ترك ذلك الأعراب وقوفا مع عادتهم. قال وإنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء وقتها وكره إطلاق اسم العشاء عليها لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى. وعلى هذا لا يكره أيضا أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى ويؤيده قولهم العشاء الآخرة كما ثبت في الصحيح وسيأتي من حديث أنس في الباب الذي يليه. ونقل ابن بطال عن غيره أن لا يقال للمغرب العشاء الأولى ويحتاج إلى دليل خاص أما من حديث الباب فلا حجة له. قوله عبد الوارث إلى أن قال قوله لا تغلبنكم قال الطيبي يقال غلبه على كذا غلبه على كذا غصبه منه أو أخذه منه قهرا والمعنى لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة فيغصب منكم الأعراب اسم العشاء التي سماها الله بها. قال فالنهي على الظاهر للأعراب وعلى الحقيقة لهم. وقال غيره معنى الغلبة أنكم تسمونها اسما وهم يسمونها اسما فإن سميتموها بالاسم الذي يسمونها به وافقتموهم وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له حتى غلبه ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أخذ. وقال التربشتي المعنى ألا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم. وقال القرطبي الأعراب من كان من أهل البادية وإن لم يكن عربيا والعربي من ينتسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية. قوله على اسم صلاتكم التعبير بالاسم يبعد قول الأزهري أن المراد بالنهي عن ذلك ألا تؤخر صلاتها عن وقت الغروب. وكذا قول ابن المنير السر في النهي سد للذريعة لئلا تسمى عشاء فيظن امتداد وقتها عن غروب الشمس أخذا من لفظ العشاء انتهى. وكأنه أراد تقوية مذهبه في أن وقت المغرب مضيق وفيه نظر إذ لا يلزم من تسميتها المغرب أن يكون وقتها مضيقا فإن الظهر سميت بذلك لأن ابتداء وقتها عند الظهيرة وليس وقتها مضيقا بلا خلاف. قوله قال وتقول الأعراب هي العشاء سر النهي عن موافقتهم على ذلك أن لفظ العشاء لغة هو أول ظلام الليل وذلك من غيبوبة الشفق فلو قيل للمغرب عشاء لأدى إلى أن أول وقتها غيبوبة الشفق. وقد جزم الكرماني بأن فاعل قال هو عبد الله المزني راوي الحديث ويحتاج إلى نقل خاص لذلك وإلا فظاهر إيراد الإسماعيلي أنه من تتمة الحديث فإنه أورده بلفظ فإن الأعراب تسميها. والأصل في مثل هذا أن يكون كلاما واحدا حتى يقوم دليل على إدراجه. فائدة: لا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب، كمن قال مثلا صليت العشاءين. إذا قلنا إن حكمة النهي عن تسميتها عشاء خوف اللبس لزوال اللبس في الصيغة المذكورة والله أعلم. تنبيه: أورد الإسماعيلي حديث الباب من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه، واختلف عليه في لفظ المت، فقال هارون الحمال عنه كرواية البخاري قلت، وكذلك رواه أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو خيثمة زهير بن حرب عند أبي نعيم في مستخرجه، وغير واحد عن عبد الصمد، وكذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه انتهى. وقال أبو مسعود الرازي عن عبد الصمد: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإن الأعراب تسميها عتمة. قلت: وكذلك رواه علي بن عبد العزيز البغوي عن أبي معمر شيخ البخاري فيه، أخرجه الطبراني عنه، وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه عن الطبراني كذلك. وجنح الإسماعيلي إلى ترجيح رواية أبي مسعود لموافقته حديث ابن عمر، يعني الذي رواه مسلم. حسن، يكفي. والحديث ظاهر في أن النهي إنما ورد عن الغلبة، يعني أن نسميها دائما العشاء. وأما إذا قلناها أحيانا أو قيدناها بالأولى فلا بأس، لأننا إذا قيدناها بالأولى تبين أنها هي المغرب، وإذا قلناها أحيانا فلا غلبة، والحديث في النهي عن الغلبة. وعندنا الآن يعني قبل أن تتفتح المعلومات لا يعرفون المغرب إلا العشاء، لكن بعد أن عرف الناس أن هناك مغربا وهناك عشاء صاروا يقولون تأتي إلي بعد صلاة المغرب. والعشاء الآخرة يسمونها عندنا سابقا يسمونها الأخير، إذا قال تأتين بعد صلاة العشاء يعني بعد المغرب، تأتين بعد صلاة الأخير يعني بعد العشاء الآخر. لكن الآن تفتحت العلوم والحمد لله. نعم. باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر، ابن عمر شيخ؟ نعم، ابن عمر. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هذه الترجمة كما رأيتم يقول: باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسع، يعني أنه لا بأس أن تقول العتمة في صلاة العشاء أو تقول العشاء، فالأمر في هذا واسع. والنهي عن إنما هو عن على سبيل التأدب وعدم مراعاة الأعراب في لغاتها، وليس على سبيل التحريم ولا على الكراهة، لأنها وردت في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام الصحابة أيضا. نعم. أما الاختيار فكما قال البخاري رحمه الله أن يقول العشاء، لأنها في كتاب الله العشاء، وإذا خيف لبس فليقيدها وليقل العشاء الآخرة. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة، فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. أرأيتكم ليلتكم هذه؟ يعني أخبرونا، أخبروني عن ليلتكم هذه ماذا يكون بعدها؟ فبينه بقوله إنه على رأس 100 سنة لا منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. والذي يولد بعد ذلك يبقى أو لا؟ لا مو ممكن، قطعا بقي، لأنه لو مات الناس كلهم ولم يبقى أحد في هذه المدة ما صار هناك نسل. لكن كل من ولد بعد هذه المقالة